العين يا ذا الفاضل ما

خادم لخدام الحسين خدمتك عمي. احمو قصدي احيي جبيل عتب نارك وجدد لك قطيع يا منارك ويسارك احنا وبيل يزور ويصلتنا اخبارك دفنوك وطفت بالقبور انوارك لكن جينا هذا اليوم خطارك وكينا عيلتك واصبح نزيوارك يا خويا ويلك نتمنى عينك ترجع إليك وتشوف لوعد جمرنا قبرك حضارنا نزور القبر ونشوف يا خويا وينك نتمنى عينك ترجع إليك وتشوف لوعد جمرنا قبرك حضارنا نزور القبر ونشوف كعبة ومني طوفك تستقبل الكوفة لو عندك شفوفك لا جمعنا قبرك جمعنا الطاقم دعنا شعنا جمرا يا أخويا صحنا يا أخويا صحنا سواها يحنا الشكر مزدوها أعلى أعلى شباب قبرك قبرك لا عندك استقبل تستقبل هلا هلا بالنشمي يا والله يا والله لا عندك استقبل ليش اسمع قبل تحشي وتقولي الناس لفراقي اخوي شيبي القلب والراس تنيت اسمع قبل تحكي وتقولي الناس لفراقي اخوي شيبي القلب والراس ولما انجا ربيتها عرفت يا عباس ولما جربتها عرفت يا عباس حزين فقدي خوف كل حين ما ينقص يا من عايش بدمي وبس ماري حيت راحي الخي خير والنوم مشوني عنه ما كنت اظن فقد الاخو كتال لما عرفته وبعيني شفته توضح لي هالحال ظن فقد الاخوه تتحال لما انعرفت وبعيني شفت وضح لي هالحال وانت تبت حروفك تستقبل لو عندك شفوف اخويا لا خرب كل حين ما ينقص يا من عايش بدمي وروحي والأنفاس بس ماري حيت راحي الخير والنوم مشوني عنه ما كنت أظنه فقد الأخو جتال لما انعرفت وبعيني شفت توضح لي هالحال مشتوني عنه ما كنت أظن فقد الأخو جتال فاحلي هالحال وانت تبات حروفك تستقبل ضيوفك لو عندك لا عندك جواك الله عمي عندك الفوق لا عندك صعبي تعالي شفيت دمك عالنهار يجري جرت ويا دمعاتي حكي صبري اسمع مو بس انا حسيتي بألم جمري مو بس انا وياك فقد عمري وحتى حسيت هل حتى حسيت ناداك كسر ظهري وحتى حسيت ناداك كسر ظهري مشيت ريتك لكن فوقتك شدت يا حيل تضيل نسيتك واليوم جيتك واحسبني عندك غير الشدة ريتك لكن فقدتك وقتك شدت يا تستقبل ضيوفك تستقبل اي والله لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك قبرك جمعنا مو بس انا حسيتي بألم جمري مو بس انا وياكي فقد عمري مو بس انا حسيتي بحضن كسري وحتى حسي الله أكبر حتى حسي ناداك انكسر حتى حسي ناداك انكسر للشدة ريتك حياتك وفي الشتات يا حيف لفظ نسيتك ويوم جيتك وحسبني عندك ضيف يا روح تعوفك تستقبل يا سهرة تجي لقبرك ويا نتيح ضري الزهرة والزهرة أمي أتمنى يمي شاركني بالعبرات وينش يا سهرة للطاف تجيني تسمع وينيني اللوعة والآهات والسهرة أمي أتمنى يمي شاركني بالعبرات للطاف تجيني وتسمع وليلي اللوعة والآهات Come on. يساعدك لا عندك تفوفك لا عندك تفوفك تستقبل اي شباب لا قوم يا عمي اشرب من الماء وانا اللي ضامي وشي جات مني ضفيرك وانا اللي ضامي وشي جات مني دراعي عيلة اطفالك اخذت الماء بالطاف ولدنا وصدوا لها الندموم منهم أخذنا الحي وشرابنا ونشعر شراب لهموم ما تصعب Yeah.